السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة خاصة جدا من فكر تاني، حلقة المناعة وأمراض المناعة. الحلقة دي ما تخصش اللي عنده مرض مناعة بس، الحلقة دي هتغير فكر ناس كتير، هتحمي ناس كتير قوي من أمراض ممكن تجيلها في المستقبل. الكم الأمراض المناعية في كفة، وعدد أمراض المرضى السرطان والسكر والضغط في نفس الكفة، العدد ده أكتر. أنتوا متخيلين كم الأمراض المناعية اللي موجود دلوقتي؟ النهاردة هتفهموا إيه الطب اللي أنا بتكلم فيه، وليه أنا مختلف، وإيه المدرسة بتاعتي، وليه سبت الطب التقليدي اللي عشت عمري بشتغله في القاهرة. هتفهموا حاجات كتيرة قوي من الأساسيات في برنامج فكر تاني، من الأساسيات الصحة اللي المفروض كل الناس تكون عارفاها. الحلقة هتبقى طويلة، لو انت بتحب الاختصار، لو انت بتحب الحلقات الخفيفة يبقى الحلقة دي مش ليك. مش عايز اطول عليكم، نتقابل بعد الفاصل، وارجوكم شيروا الحلقة دي، وشير يابا الحلقة دي مهمة جدا. نتقابل بعد الفاصل ويلا بينا. اهلا بيكم. مقدمة خفيفة، لو فتحت التلفزيون بتلاقي اعلان ناس بياكلوا في مطعم اي كلام فارغ، خد دواء الحموضة لو جالك حموضة بالليل. الواد جاله اسهال، ادي دواء الاسهال. دواء لو الدهون العالية، خد دواء الدهون. ملايين الدولارات بيتصرفوا عشان احنا نصرف وناخد ونشتري الدواء ده. ليه ما يقولوا لكش بطل الاكل اللي بيعمل حموضة؟ بطل تدي عيالك الاكل اللي بيبوظ المناعة. ليه ما تاكلش اكل صحي؟ لان ده اكل عيشهم، ده اللي هم عايشين عليه، دي الملايين اللي بتدخل جيوبهم على اساس صحتنا. خدوا بالكم من كل الادوية بيعملوا ايه، والشركات الادوية، وبيصرفوا على ايه، وهم عايزين نصرف ايه. دي النقطة الاولى اللي عايز افتح عائلة فكر تاني، لان احنا مش زي القطيع، احنا مش زي ملايين الناس، احنا ناس لينا عقل، احنا ناس بنفكر، احنا ناس مش بنستهلك. النقطة الاولانية. النقطة التانية، انا درست طب وخدت الدكتوراه في طب وطب بشري، بس ما عجبنيش الطب العادي، فابتديت اقرأ وافتح وابحث وادرس حاجة اسمها functional medicine، يعني الطب الوظيفي. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني سيبنا من الاعراض، عالجوا السبب. راجع حلقة الضغط، عالج السبب وبعدين مش هتحتاج دواء. راجع حرقة السكر، عالج السبب. تكيس المبايض، هو ده اسمه الطب الوظيفي، الطب الذي يبحث في علاج الأمراض. لو الدكاترة بطلوا يكتبوا أدوية، شركات الأدوية مش هتشتغل. لو الناس خفت، ناس كتير قوي مصالحها هتتقفل. لو ناس عرفت ان مش العيب مش المرض، ما تعالجش المرض. لو عالجت اصل الامراض اللي هم الطب الوظيفي، اللي هم الخمسة اللي هقولك عليهم دلوقتي، ملايين الشركات هتخسر. عشان كده احنا بنتحارب، عشان كده عظماء العلم ده محدش يعرف عنهم حاجة. ايه بقى الطب الوظيفي ده؟ خمسة اشياء اساسية يخلي يجيلك كل الامراض، وده اللي انا بعمله. لما يجيلي اي عيان ما ببصش لاعراضه قوي، انا ببص لاصل المشكله. الاصل ممكن يبقى عنده 100 فرع، الشجره فيها 100 فرع، بس هو الجذر واحد. عالج الجذر، الفروع الميته هتصحى، الفروع اللي ما بتطلعش ثمار او ورود هتصحى. عالج الجذر. ايه جذر كل الامراض؟ واحد، السموم. بتاخد سموم من الطبيعة، من الأكل، من الشرب، المسرطنات، العوادم، المية، و السموم. تاني حاجة، التهابات البكتيريا، يعني أي ميكروب، أي عدوى فيروسية تأثر عليك. تالت حاجة، ناقص حاجة في جسمك تحتها مليون خط. لو خدنا الحاجات الأساسية أمراض كتيرة قوي بتختفي. لو خدنا ادينا الجسم البنزين، المعادن والفيتامينات والاحماض الامينيه والدهون الحمضيه الاساسيه، حاجات كتير قوي هتخف، لان الجذر خد نفسه، فالازهار وصلها الاكسجين ووصلها الميه ووصلها الغذاء، فتبقى تخف. معجزات بتحصل انك لما تصلح الجذر. امراض المناعيه، جهازك المناعي. على فكرة أنا اتكلمت في حلقتين قبل دول، لازم لو ما رجعتهمش ترجع لهم. أول حاجة الميكروبيوم، هحط لكم الرابط. تاني حاجة بداية المناعة، أو المناعة بتشتغل إزاي، من غير دول مش هتفهم كلامي. الأمراض المناعية، أنا جسم ذكي جدا، اي ميكروب اي حاجه اي حاجه تدخله ليه جهاز معين، جهاز الشرطه بتاع الجسم، يروح يموته ويكسر الحاجات الدخيله دي. الامراض المناعيه ايه اللي حصل؟ الجهاز المناعي ده ابتدى يتجنن ويجيله اشاره من خلايا عايشه معاه ان هم اعداء، فيقوم روح مكسر الخلايا دي. لو راح البنكرياس والخلايا اللي بتطلع انسولين اتشخصت ان هي بالنسبه له ان هي عدو، يروح يكسرها يجيب لك سكر طيب النوع الاول. لو الغده الدرقيه، بروتين الغده الدرقيه لو تعامل معاها كعدو هيجي الهاشيموتو. العضلات يروح يكسر فيها يعمل لك فايبروماليجيا. الغطاء بتاع الاعصاب اسمه مايلين شيث، لو راح كسره يبقى جالنا المالتيبل سكليروزيس، سيستميك لوبس اريثروماتوزيس اللي هو بيضرب الدي ان ايه الحمض النووي اللي في الجسم كله، جريفز مايثينيا جريفز وكرونز ديزيز وفاسكولايتس، يروح يكسر الاوعيه الدمويه الرقيقه اللي جنن الجهاز بتاعنا وخلاه يروح يعني حبايبه دول عايشين معاه في جسم واحد، دول بلد واحده، ازاي يخبطوا في بعض؟ مش يخبطوا في بعض، هو بيدمرهم، هو بيطلع اسلحته بيطلع جيوشه ويدمر. ده في ناس بيدمر السبرم الحيوانات المنويه. ايه ده ايه ده؟ انا هقول لكم الاول نمشي في الطب العادي وبعدين نتكلم على اللي احنا بنقول عليه. الطب العادي ايه بقى؟ وفي كلمه مهمه جدا انا هقراها لكم بالنص بالنص عشان تدركوا احنا الغلط فين. الكلمة دي قالها فولتير سنة 1788. اسمع قال ايه؟ الأطباء هم من يكتبون العلاج الذين يعرفون عنه القليل، لعلاج مرض يعرفون عنه القليل، لبشر لا يعرفون عنهم شيء. ده فولتير قالها من كم مئة سنة. فده اللي احنا بنعمله في الأمراض المناعية. انا مش عارف الجسم ده كسر عمل مالتيبل سكليروزيس ليه، ام اس، عمل فايبروماليجيا ليه، عمل هاشيموتو ليه، انا مش عارف. فاقوم انا عامل ايه يا بني ادم؟ انا ناصح بقى ودكتور وعظيم ومفيش زي في الدنيا، اقوم كاتب ادويه تهبط المناعه. لا اله الا الله، تهبط المناعه يعني الخط الدفاعي قدام امراض الدنيا انا كسره؟ يعني عشان هو شاف حاجه غلط او في حاجه اختلت او انا مكسر جهاز المناعي؟ اه الدكاتره بتعمل، احنا بنعمل كده، شركات الادويه بيدونا نعمل كده، بيقولوا لنا كسر الجهاز المناعي، ادي مثبطات مناعه. لا والله، يعني اي فيروس واي بكتيريا ممكن يموت العيان؟ اه. طيب ادي الكورتيزون، كورتيزون ممتاز في العادي، لما يزيد يجيب لك سكر ويجيب لك ضغط ويجيب لك عصبيه ويخليك تدخن ويخليك مناعتك قليله، كل ده في العالم. لا ادي ادي، عشان انا مش عارف السبب، فاقوم ادي حاجه تهبط المناعه دي، مضايقاني اصلها حاجه وحشه المناعه دي، بدل ما اصلح للمناعه يعني اختلت. ادي اللي بيعملوه، اللي احنا بنعمله كدكاتره. طب تعالوا نفكر بالطب اللي هو الفانكشنال بقى، اللي هو الطب الوظيفي. ايه يا دكتور اللي ناقص في منظومه الجسم؟ انا معرفش، انا مش عالم وما اكتشفناش السر، بس انا هعمل الوصفه اللي انا قلت عليها من الاول خالص. ادي الجسم اللي هو عاوزه، وجسمك قادر انه بفضل ربنا انه يصلح نفسه بنفسه، لان جسمك آلة عظيمة، جسمك آلة خارقة، جسمك فيها ملايين الخلايا، ملايين التفاعلات، ملايين الاسرار، فيحكم نفسه حلو قوي. فكون انه اختل في حاجة ناقصاه. وصلنا كده؟ ياخدني الموضوع ده بقى ان انا اتكلم على ارتشاح الامعاء، وده سبب رئيس. هنقول مثلا 60% من الحالات اللي بتتابع معايا والمرضى اللي بيتابعوا معايا في امراض مناعيه، او اللي قريت عنهم في ابحاث او سمعت كلام الدكاتره، 70% تحسنوا تماما بعد ما عالجوا مشكله ارتشاح الامعاء. حتى لو ما عندوش ارتشاح امعاء، الخطوات اللي هقولها عليك دي هتاثر كتير قوي، لانها تحيي جهازك المناعي، وده اللي انا عايزه، احيي جهاز المناعي ولا موته بزياده؟ اصلح اللي ناقص ولا اموت الجهاز اللي بيدافع عني وعن جسمي ضد البكتيريا والفيروسات والسرطانات؟ اليس منكم رجل رشيد؟ يعني ماذا اقول، ماذا اقول؟ يعني ده اللي بيحصل في حياتنا. يا دكتور ازاي اصلح الجهاز المناعي او ارتشاح الامعاء؟ العلاج الاثنين دول اعتبرهم الاثنين واحد. 60% من مناعه جسمك بتطلع من الجهاز الهضمي، وكل الامراض من الجهاز الهضمي، وما ملا ابناء ادم وعاء اشر من بطن. اقول كمان ولا عرفنا؟ عرفنا، شاطر. اكتب يا ابا الكلام ده. اصلح الامعاء ازاي؟ اول حاجه اترك كل ما يضر جهازك الهضمي. واحد، انت كلكم قلتوه ما شاء الله ما شاء الله، السكر. وما ادراكم ما السكر؟ ده احنا قلنا ما قال مالك في الخمر في السكر ده. السكريات تمنع خالص منها الفركتوز اللي هو الفاكهه، لانك مريض. انت عيان ما هتبصش، هتشوفني ليه؟ هتشوفني لو انت مش عيان وصح ونازل من الجيم. انت يعني في امراض عندنا، فما ياكلش فركتوز. امنع السكر، امنع منتجات الالبان كلها كلها، حتى الجبنه، حتى الزبده خاليه اللاكتوز اللي هو ممكن الجي اللي هو السمن، لان ما فيهاش لاكتوز خالص. دي والكيفر او الكفير، لان فيها بروبايوتيك، هنعرف ايه هو دلوقتي. يبقى الحاجتين دول من منتجات الالبان اللي على كوكب الارض. تالت حاجه، امنع اي حاجه فيها جلوتين. اي حاجه فيها جلوتين، الشوفان ما فيهوش جلوتين، في افينين اللي هو زي الجلوتين، فبرضه الشوفان معاهم. يبقى البقوليات تتمنع بالكامل، لان هضمها تيجي على القولون. يبقى عشان انا عندي مرض مناعي، او حاسس ان هضمي مش كويس، حاسس ان انا عايز اصلح المناعه، عندي امراض يعني خايف منها، ابتديت اي مرض مناعي، ابتدي اللي انا هقوله ده. اول حاجه امنع الحاجات دي، امنع السكر، امنع الجلوتين، امنع الالبان، امنع البقوليات تماما. يبقى دي منعنا حاجه. طيب نصلح الجهاز المناعي ازاي؟ قلنا الترشيح الامعاء ده ان الاكل او البروتينات بتدخل الدم ما بتتصفاش كويس، فانا عايز اعمل جدار فاصل في الجهاز الهضمي، نقوي الجدار بتاعه، نقوي الفاصل بين الدم والامعاء، ونحسن البيئه اللي بتطلع لي مضادات اللي هي جهاز المناعه بيطلع منها اللي هو الهضم. اعمل ايه؟ منعت الكلام ده كله، بقعد اسبوع او اسبوعين عين على حاجات تصلح الجهاز الهضمي. واول حاجه منهم واخف هضم على الجهاز الهضمي، البون بروث، او شوربه عظم البقر، شوربه عظم الفراخ، شوربه عظام السمك. ما عندكش قدره يعني تعملهم في البيت، اشتريهم جاهزين في بون بروث اي ماركه، عشان حد يقول انت بتعمل اعلانات يا دكتور. ما بتعمل اعلانات ولا انا بقوم ماركات، وكل بلد حره يعني، الا لو انا املك الملح الهيمالايا او البون بروث اللي على كوكب الارض، فاي حد يشتري من كندا هيجي لي فلوس على طول. اليس منكم رجل رشيد؟ المهم نرجع لموضوعنا، البون بروث او الشوربه دي، انا يعني ادخل على اليوتيوب اكتب كيفيه عمل البون بروث، كيفيه عمل شوربه البقر، هتلاقي يعني اعملوها في البيت. انا بعملها في البيت، ده العظم بتاع البقر ده رخيص على فكره، اما تحطه في الميه وتغليه شويه. فالبون بروث ده هو اكلك الاساسي. ليه؟ لانه فيه كولاجين، وفيه معادن كتير، وفي دهون مفيده، فبيصلح الامعاء. والاهم من ده كله انه مانع للالتهابات، لانه ما فيهوش اي سكريات، وما فيش اي كربوهيدرات، فما فيش اي حاجه تغذي البكتيريا الضاره او تعمل التهابات. يبقى انا هعيش على البون بروث ده اسبوعين بس. لا، وخضار على البخار. لا دي اغنيه، دي خضار على البخار. البخار اعمل عليه خضار عشان تبقى محفوظه. الخضار الني لا، بيبقى تقيل على النار وتسيبه يغلي بيتكسر الفايبر. لا، على البخار تجيب حله ميه وتحط فيه المصفى ده، وتحط فيه الـ اي انواع خضار، تجيب الكرفس، تجيب البروكلي، تجيب الكوسه، السبانخ، اي خضار. دي ممتاز تعملها على البخار، يعني تطرى شويه بس وتاكلها. معاهم ايه؟ معاهم توت او فراوله، والافضل اول اسبوع بلاش توت وفراوله كمان. انا هعيش اول اسبوع اغطي الفتحات اللي في الامعاء بتاعتي، اقوي جهاز المناعه بتاع الهضم بتاعي، عايش على حاجتين، البون بروث، وعلى اللي هو شوربه العظم البقر او شوربه عظم الفراخ، والخضار المعمول على الستيم اللي هو البخار. تمام كده؟ ممكن كمان معاهم ناخد، عارفين القرع؟ عارفين القرع اللي هو اليقطين؟ عارفين لما سيدنا يونس اترمى بقى من بطن الحوت وكان عنده مليان تقرحات، فانبتنا عليها شجره من يقطين؟ اليقطين ده اللي هو القرع، بيداوي الالتهابات، فظيع في التقرحات القولون، فظيع في الجت بتاعنا او الجهاز الهضمي. فممكن ناكل معاهم اليقطين اللي هو القرع، تسلقه وتاكله بالمعلقه، برضه ممتاز وليه خصائص جميله قوي. يبقى احنا كده عملنا قوية للجدار. طيب انا بعد يا دكتور ما قويت الجدار اعمل ايه؟ احط بقى البكتيريا اللي هتترعرع وتديني المناعة. ما انا كده بنيت البيت، بنيت البيت اللي هو الامعاء، احط بقى اللي هيسكن في البيت اللي هو الايه البكتيريا اللي هي ايه بروبايوتيك. البروبايوتيك اللي هي البكتيريا تاخد اي نوع بروبايوتيك خمس فوق الخمسة مليار. وخلي بالكم الخمسة مليار اللي بناخدهم بيقعدوا شويه وينزلوا، ما بيقعدوش. يعني ما حدش يقول انا خدت بروبايوتيك فبقى عندي، لا انت لازم تاخد بروبايوتيك وبعدين تغذي البروبايوتيك عشان تزيد ايه البروبايوتيك. راجع حلقه الميكروبيوم، لازم تبقى عشان كده قلت لك راجع الميكروبيوم قبل ما تشوف الحلقه دي. فانا املى الامعاء بالبروبايوتيك ده. الكيفر، الكفير او الكيفر هحط لكم صورته، ده لبن محطوط عليه بكتيريا، فالبكتيريا تسيب اللبن ده لما بلعه تسيبه وتفضل عايشه في الامعاء بتاعتي. خل التفاح، خل التفاح ممتاز لانه فيه برضو تخمر وفيه بيصلح البكتيريا. نقوي البكتيريا دي بقى، ندي بعد ما عدينا الاسبوعين وحطينا البروبايوتيك ودخلنا البروبايوتيك ودخلنا اللي هو الخل التفاح ودخلنا الكيفر او دخلنا الكيمشي لو انتوا او الكمبوشة، كل الحاجات دي بتعمل بتزود ايه البروبايوتيك بتاع الجسم. ندي بقى ندخل بقى بالحاجات اللي تغذي البروبايوتيك دول. ناخد حاجات فيها الياف، ممكن بذور زيت الكتان، الشيا سيدز، التوت، تبتدي تاخد الايه الفراوله، تبتدي تاخد كيوي. الحاجات دي فيها فايبر كتير وتغذيلي البكتيريا اللي انا حطيتها بعد ما بنيت البيت، حطيت بكتيريا واكلت البكتيريا، عملت جهاز هضمي جديد، عملت جهاز مناعي جديد. يا دكتور مفيش اعشاب حضرتك؟ وعلى فكره كل الناس اللي بتبعت لي تقول لي العشب ده اخباره ايه، في عشب؟ انا على مش دكتور اعشاب، انا طبيب بشري والله، بس انا يعني بحب ادرس واذاكر الاعشاب، بس انا ما اعرفش كل الاعشاب، يعني مش كل الاسامي اللي بتجيلي انا عارفها، يعني هقول اعرف وما اعرفش. المهم اقوي ايه يا دكتور الاعشاب الحلوه قوي للايه للجهاز الهضمي؟ الجنزبيل، الجينجر ساحر يعني في كل حاجه، الكركم ساحر. وخلي بالكوا انا قلت قبل كده بس عشان يعني هقولها تاني، الكركم ما بيشتغلش في الجسم الا لما تحط عليه فلفل اسود. لو ضربت 5 كيلو كركم كلهم هينزلوا في الحمام، انما لو حطيت عليهم رشه فلفل اسود بيعمل اكتيفيشن للكركمين اللي هو الماده الفعاله ويشتغل. فمحدش ياخد كركم في العالم من غير فلفل اسود. يبقى انا بعمل ايه؟ الكركم بعمله على لبن جوز الهند واشربه. الزنجبيل ده بعمله شاي، يعني هو زي البودره كده، احطه على المعلقه او لو هو ني الجنزبيل نفسه اقطع شريحه واحطها في ميه سخنه واشربه. بيظبط الانتي بوديز بتاع الجسم اللي هو الاجسام المناعيه، بيظبط الهضم كويس، بينظف الهضم، بيمنع التهابات، بيزود النشاط بتاع الجسم. فالجنزبيل ده فظيع. الزنجبيل ما اعرفش اسمه جنزبيل ولا زنجبيل، اكتبوا لي في التعليقات لان انا احترت الحقيقه يعني. يبقى الكركم والزنجبيل واي حاجه فيها زنك، اي حاجه فيها اسماك، اي حاجه البيض المحترم من اصل من مكان كويس، مهم جدا الزنك. الزنك العامل الرئيسي في سلامه جهازك الهضمي، الزنك. وبدام قلنا الزنك لازم ناخد معاه ايه؟ كبر اللي هو النحاس. ده انتوا بقيتوا عبط، انتوا تعملوا والله العظيم، ده انتوا تعملوا قنوات بقى واجي اتفرج عليكم واكتب لكم انا شيرت يا دكتور هات الورده. ايه تاني يا دكتور؟ الكولاجين مهم قوي هنا. لما تدي الكولاجين مع البروبايوتيك بيعمل لك يعني حاجه كده في الامعاء يخليها قوه ثلاثيه. وخلي بالكم الكولاجين ما تجيبوش كولاجين بقري بس، يعني افضل الكولاجين اللي هو الميكس. يعني انا بجيب ثواني ده الكولاجين اللي انا، بس طبعا مش هقول لكم الماركه عشان ما حدش يعمل تعمل اعلانات اهو. كومبلكس اهو، كومبلكس هي ماركه الماني. دول ده ميكس جايبين من البقر وجايبين من الخرفان وجايبين من الفيش اللي هو السمك وجايبين من الايه الفراخ، عاملينهم ميكس اسمه كومبلكس، ومعاهم فيتامين سي مع بعض، ومعاهم فيتامين اي. الثلاثه دول فظاع قوي عشان البشره وعشان الجات اللي هو الايه الامعاء. يعني برضو الكولاجين الميكس هو احسن حاجه. حته كده على الماشي اكتبها يا ودي كده، انا صلحت الجهاز الهضمي كده، انا عملت خط الدفاع الاول لجسمك كده، انا احييت المناعه من الاول والجديد. الخط الثاني يا دكتور، صلحت الليكي جات اللي هي ارتشاح الامعاء وعملت جهاز هضمي جديد، مبروك يا فندم، دخلت الصيانه وجهازك الهضمي اتصلح. تاني حاجه بقى اعمل ايه عشان اخلي الجسم يشتغل بقى؟ اديله الحاجات الاساسيه، اديله المعادن الاساسيه، اديله الفيتامينات الاساسيه. في مرض اسمه فايبروماليجيا، يعني ايه؟ ده مرض واحد يصحى الصبح يلاقي عضلاته متكسره، اي مجهود في العالم، الام لا ما بتنيمش، ما ما بينامش خالص، ما بيعملش اي مجهود، بيدخل في اكتئاب، عنده صداع، النوم ده ساعات وساعات. فما لقوش سبب، قالوا ده مرض مناعي اسمه فايبروماليجيا. نعمل ايه يا دكاتره؟ عندك ايه يا حبيبي؟ صداع؟ اديله دواء صداع. عندك ايه؟ الام في العضل؟ اديله بسط عضلات. ما بتنامش؟ اديله منوم. يعني فاكر اديله سلاح، فاكرين الفيلم ده؟ فايه؟ ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ تعرفوا الفايبروماليجيا ده موجود في الاغنام، اسمه وايت ماسل سيندروم. وكان لما يجي في الخرفان ما يعرفش يمشي ويتعب ويسخن وعضلاته كلها يعني تلتهب، ادوله ايه؟ ادوله سيلينيوم. اللي على فكره يعني الناس اللي في المزارع عارفين، مجرد ما اداله سيلينيوم خف الخروف او البقره، خفت من الوايت ماسل سيندروم. الناس اللي بنديها سيلينيوم بيستجيبوا بشكل رائع للفايبروماليجيا، بيستجيبوا بشكل. انتوا عارفين ان في، انا قريت ابحاث، هي ابحاث، انك لو اديت سيلينيوم لكل البنات الجيل اللي احنا فيه كمان 30 سنه نسبه السرطانات هتقل 86%. انت عارف يعني ايه 86% تقل سرطانات الثدي عشان الناس بياخدوا سيلينيوم؟ ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ فتخيلوا بقى. فلازم نرجع بقى، احط لكم رابط الحلقه، يعني سبب الامراض اللي ما حدش بيتكلم عليه. ادي جسمك الحاجات الاساسيه، فيتامينات ومعادن اساسيه، والله كل حاجه هتتظبط، والله جسمك هيطلع منه، هتشوف معجزه ربنا. لان ربنا لا يمكن، الخالق لا يمكن يخلق حاجه يعني كده وكده نص كم تعبانه. لا، هو الخالق لما يخلق حاجه بيعملها كامله، لان هو ربنا كامل، فبيخلق حاجه يعني بديعه. فانت مش المفروض تعي كل الامراض دي؟ مش المفروض جهازك المناعي يتعمي ويضرب في المفاصل وفي الدعارات ويجيب لك روماتويد؟ مش المفروض، مش المفروض يضرب في الاوعيه، ولا يضرب في الثايرويد، ولا يضرب في الادرينال جلاند، ولا يضرب في البنكرياس؟ مش المفروض؟ وبعدين بدم جهاز المناعة بتاع جسمك، يعني غلطة الجسم، يعني الجسم فيه عيب؟ لا، احنا اللي فينا عيوب. انت اللي ما بتديش البنزين، انت اللي ما بتحافظ عليه. وده ياخدني نقطة مهمة جدا، لما كل اعمل مكملات، اخر حلقة كانت على السبيرولينا وعلى الكلوروفيل، كل الناس ينفع الاثنين؟ ده مش ملبس حضرتك، مش بومبوني، مش في شهر يا دكتور. ها، اي حاجة في العالم بتدخل من بقك بتعدي على الكبد، الكبد ده هيستحمل ايه ولا ايه؟ فلو سمحت، اي مكمل في العالم، أي يعني اي حاجه في العالم، بدم ما فيش داعي، ما فيش عرض، ما تاخدهاش. مش انا بقول لكم ما تبصوش للعرض، بصوا للاصل. بس من عشان اخد حاجه لازم يبقى في اعراض. صحيح بعد سن الأربعين المفروض في حاجات تتاخد، لان خلاص جسمك طبيعته ابتدى ما يصنعش هرمونات، ابتدي ما يصنع الكورتيزون عالي، مفيش هرمونات كويسة، العظم ابتدى مفيش كالسيوم، احتاج فيتامين دي، احتاج كولاجين عشان الحتة دي ما تعجز وتفضلوا شباب زي. تاخد حاجة تحسن الهضم، لانك بقالك 30-40 سنة بتاكل حاجات غلط. فلازم مالتي مينرالز، يعني بعد الايه؟ راجع الحلقة بعد سن الأربعين، وتحافظ على نفسك بعد سن الأربعين، وتبطل سكر بعد سن الأربعين، وتلعب رياضة بعد سن الأربعين، وتبطل استرس بعد سن الأربعين. ماذا أقول؟ إيه بقى؟ بعد ما بنيت الجهاز الهضمي، وبعد ما اديته كل ما يلزم حتى يعني يسير في أحسن حالة، أبتدي بقى أعيش ستايل كويس، أبعد بقى عن حياة السكريات وحياة السهر وحياة لو أنا بشرب سجاير أو بشرب خمرة أمتنع عنها تماما، أمتنع عن أي حلويات أو منتجات الدقيق أو ما شابهه، الحاجات اللي تعمل جلوتين أو تزود سنسيتيفيتي بتاعت الجسم، الحساسية بتاعت الجسم. أنام كويس 8 ساعات في أوضة ضلمة، أشرب مية كتير، أتمشى الصبح في الهواء، أحافظ على صلاتي، أعمل يوجا، أبعد عن أي ضغوط حياة أو استرس. وراجع حلقة الاسترس، هتقول يا دكتور الحياة كلها استرس، عارف؟ ماشي، راجع حلقة الاسترس ازاي تقاوم الضغط العصبي، لان كل المصائب اساسها الاسترس. اظن انا كده انا لميت موضوع المناعة، لميت يعني ازاي نعمل يعني ريستارت لجسمك ولجهازك الهضمي ولجهازك المناعي. يعني يا دكتور نسيب ادوية المناعة ونسيب كل الادوية ونروح نعمل انت بتقوله؟ لا، عشان نفس الغلطة اتعملت في ادوية الضغط. لو سمحت تدرج، لو سمحت اقعد 6 أشهر امشي على اللي انا قلته ده، ده لا يتعارض مع الادويه على فكره، لا يتعارض ان انت تنظف القولون، انك تاخد بروبيوتيك او تاخد برومبروث او تاخد زنجبيل او تاخد زنك وتنام كويس وتبعد عن السكر وتبعد عن الدقيق واللبن، ده ما يتعارضش انك تاخد ادويتك. بعد 6 شهور شوف حالتك الجسمانيه، شوف اعراض المرض اللي انت فيه وتفر هو ايه، شوف الدنيا ايه، وابتدي قلل الادويه. ارجع لدكتورك قول انا عملت سيت اب للميكروبيوم. لو الدكتور قال لك يعني ايه ميكروبيوم انت عارف. لو الدكتور قال لك انا مش مقتنع قول له طب انا يعني مش عايز ابطل مناعتي واطيه، مش عقل ان انا اهبط المناعه عشان المناعه بايظه. ما تصلح المناعه يا دكتور. وصلت ارجو الموضوع ده يبقى يعني واضح للجميع. شكرا تاني ل 300,000 واحد. انا سوري ان انا هقول الكلام ده، يعني 3 حلقات كتير، يعني انا حياتي خلاص يعني انت طبعا هتعذروني لان عيله فكر تاني يعمل ايه، الاثنين ثابت والجمعه ثابته، الاربع الصبح بقى يعني حسب قدرتي حسب وقتي. او حل تاني ممكن اعمل الاربع ده لان التحضير بياخد وقت والتصوير بياخد وقت والمونتاج طبعا يعني انتوا مالكوش دعوه بده مالكوش ذنب، بس ممكن اعمل على الماشي دي ممكن اعمل اتكلم على العقل كده خفيف، ارد على اسئله الناس لان انا ما بقتش اعرف ارد على ال 300,000 متابع ربنا يبارك ويزيد، اعمل بقى حلقه رد على اسئله، اتكلم على العقل حاجه خفيفه من غير تحضير، اخد دردشه كده. فانما الاساسيين 2 وجمعه هحط فيهم كل جهدي وعشان هيبقوا طوال بالشكل المناسب للجميع وابسط المعلومه على قد الجميع وافتح مواضيع مهمه قوي، والاربع ده سيبوني براحتي بقى ارد على اسئله، اعمل اتكلم على المال شويه، اتكلم على تغيير العقل، اتكلم على مشكله في حياتنا كده. وممكن ممكن لا، يعني الاربع مش ثابت، فاحنا نثبت الاثنين والجمعه بعد استاذنكم. هستنى في التعليقات، يعني قولوا مش موافقين ما تيجوا اعملوا انتوا البرنامج، يعني بليز انا يعني بليز يعني لان انا موضوع مجهد جدا، انتوا مش مذكين والله اجهاد قد ايه، وانا عايز اكمل يعني نفع الناس يعني ما بقى لي من عمر، ربنا يبارك فيكم ويبارك في وقتي. شكرا لكم، انا دكتور كريم علي، وارجوكم شيروا الحلقه دي، اديكم انتوا عرفتوا، انت اظن هتشيروا، انتوا حلوين وجميلين وكاملين وعارفين اهميه الحلقه دي بالنسبه لناس كتيره قوي وبالنسبه لاطفال كتيره قوي وبالنسبه لناس عندهم امراض مناعيه، ربنا يشفي الجميع. شكرا لكم، نتقابل المره الجايه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام عليكم، باي.